لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، أمين. أيها الأحبة، لازلنا على طريق الحب، ترويض النفس بالحب ليستقيم سيرها إلى الله عز وجل، والأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله عز وجل. وقد بدأنا في المرة السابقة مع السبب الثالث، وهو دوام ذكر الله عز وجل على كل حال بالقلب واللسان والحال، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. وتساءلنا سؤالا مهما، كيف نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ كيف نستديم ذكر الله عز وجل ونحبه ونكثر منه؟ كيف نستديم ذكر الله ونحبه ونكثر منه؟ وقلنا هذا بعيدا عن الكلام النظري، له عدة وسائل. أولها معرفة قدر الذكر، معرفة قدر الذكر وفضله، ثم نظرة إلى أحوال السلف في اجتهادهم فيه، ثم القدر الذي يكون به العبد من الذاكرين الله كثيرا، وتكون الأمة من الذاكرات كذلك. ولعلنا لو تيسر نتكلم أيضا أو نذكر شيئا من آداب الذكر وكيف تذكر الله عز وجل. قد شرعنا في المرة السابقة بالفعل بذكر فضائل الذكر، ذكرنا ما يقرب من 20 فائدة، ونكمل الليلة إن شاء الله. من هذه الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الرائع الوابل الصيب، قوله أن دوام ذكر الله، أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. يعني إذا كان العبد مكثرا من ذكر الله عز وجل مجتهدا في ذلك، فإنه أبدا لا يكون من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وإن كان العبد معرضا مقصرا، ربما وقع في هذه فنسي الله عز وجل فأنساه الله عز وجل نفسه والعياذ بالله، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال ابن كثير رحمه الله أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم. انتبه للتفسير، لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد. إنسان له أرض، له زرع، له ماشية، لم يتعاهد ذلك فإنه يفسد ولا شك. كذلك الإنسان إذا نسي نفسه بالتهذيب والتربية والتعليم والتكميل فإنها تفسد ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، يعني في أمر الزرع والماشية وغير ذلك يمكن لإنسان أن ينيب غيره فيه بخلاف النفس والقلب، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها؟ فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان، يعني أذكر. وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، يعني انقطاع عن الله عز وجل، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، ولا يزال اللسان رطبا به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. يعني ما يعني يتقي به العبد شر وخطر الحر والبرد. قال: فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة، يعني ذكر الله عز وجل كما ذكر، بل هو أشد وأعظم من ذلك. فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ يعني إنسان انتشرت فيه الأمراض في جسمه في بدنه، فإن غاية ما هنالك أن يموت الجسد، فإن كان صابرا أجر على هذا كله، على ما أصابه من بلاء، وكان في ميزان حسناته، وكان ذلك خيرا له. أما إذا فسد القلب والعياذ بالله تعالى فهذا أعظم وأخطر الهلاك. يقول: هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح لا بد، يعني في أمر الجسد. أما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في الذكر أو في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها. فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتي، فلم تذكرها ولم تعمل بها. يقول: وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله، اللي هو سرحانين فين؟ إعراضه عن ذكره يتناول الذكر، أو إعراضه عن الذكر الذي أنزله اللي هو القرآن، وهو أن يذكر، وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه، يعني يذكر كلام الله عز وجل، يتعلمه، يعمل به، يطبقه، يدعو إليه. وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى. ثم قال: أي من أعرض عن كتابي ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولا فهمه، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه، منكدة، معذبا فيها. والضنك الضيق والشدة والبلاء. ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ. والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الدارين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب. إذن الآية ليست فقط فيما يتعلق بعذاب القبر وحال الإنسان في القبر، بل بحاله كذلك في الدنيا، الذي يعرض عن ذكر الله، عن وحيه، يكون في ضنك، في شدة، في جهد، في ضيق في الحياة الدنيا، وكذلك يكون في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله في فترة البرزخ، وينسى في الآخرة في العذاب. وأصل الناس في ذلك، أو الذين هم أولى الناس بهذا الوصف، هم الكفار، ثم أهل النفاق عياذا بالله تعالى. وقد يكون شيء من ذلك لبعض أهل الإسلام بحسب تفاوتهم في إيمانهم بالله عز وجل. فهناك المعرض عن الوحي إعراضا تاما، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يذكره ولا يدعو إليه، وإنما همه وشغله شهواته، تحصيل شهوات الدنيا من حلال أم من حرام، فهذا في عذاب وشقاء عياذا بالله تعالى في الدنيا، وربما كان كذلك في قبره إلا أن يتوب، وربما نسي في الآخرة في العذاب، بل ربما لم يستطع الخروج من الدنيا على لا إله إلا الله ومعه أصل الإيمان، فربما صلب منه عند الموت. والناس بعد ذلك بين مقل ومستكثر، كل بحسب إقباله على القرآن وعلى الوحي. فمن كان حظه ونصيبه من ذلك عظيمة فإن الشقاء والضنك يترحل عنه، ومن كان حظه من ذلك قليلا فإنه ربما وجد شيئا من الشدة والجهد والضيق والضنك ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة، ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ده فين؟ هذا في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في البرزخ وفي الآخرة. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. إذن لهم أجر ولهم ثواب معجل في الدنيا، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذن استقامة الإنسان على طاعة الله، إقبال الإنسان على الوحي، ثواب معجل في الدنيا، حياة طيبة، حياة السعادة، وإعراض الإنسان عن ذلك شقاء عاجل في الدنيا قبل الآخرة. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. دفين في الدنيا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. دفين هذا في الآخرة. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول: فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين. فين وفين؟ صح معايا بقى، فين؟ جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. بعض الناس ممكن يكون ما يعرفش حاجة اسمها وحي، يعني بيسمع بس إن في حاجة اسمها قرآن، ويسمع إن في حاجة اسمها سنة. طب إيه حظك ونصيبك منه؟ تعلمه، العمل به، تعليمه، الدعوة إليه. لا، ماليش في المواضيع دي. ممكن يكون تارك صلاة، يشرب مخدرات، يشرب خمرة، والعياذ بالله تعالى، عايش وخلاص كما تعيش الأنعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك يشكو: أنا عايش في هم، أنا عايش في ضيق، أنا في كرب، أنا حياتي كلها مشاكل، أنا. طب ما أنت السبب، أنت الذي فعلت بنفسك ذلك، لأنك ابتعدت عن الوحي الذي هو مصدر السعادة. قال: فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد، ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته لكفى، وذكره وفرحه بربه أعظم ما يفرح أو ما يفرح به القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه. حينما يتقرب العبد من الله، الله عز وجل يفيض عليه من إحسانه وإكرامه وإنعامه ما يكون به في غاية وقمة السعادة. في المقابل بقى: وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة لمن أعرض عن إيه؟ يعني عن ذكر الله. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه، وامتلاء القلب من محبته، واللهج بذكره، والفرح والسرور بمعرفته، ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليها البتة. حتى لو كان الواحد من دول ملك تحت إيده كل لذات الدنيا، والله لا يحصل سعادة إلا في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. يعني ماذا يفعل الأعداء مع إنسان بهذا الوصف؟ إن حبسوه فهو في خلوة مع الله سبحانه وتعالى يجتهد في التعبد، وإن قتلوه فهو يحتسب ذلك عند الله شهادة، وإن أخرجوه من بلده فإنها سياحة يتأمل ويتفكر ويدعو إلى الله عز وجل، فماذا يفعل أعداؤه به؟ وكان يقول في محبسه في القلعة لما سجنوه في القلعة، قال: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. طب واحد تحبسه يقولك أنا لو مليت لك القلعة دي ذهب مش هكافئك، طب تعاقبه إزاي؟ انتوا واخدين بالكم المعنى؟ يعني ده اتحبس وبيقول أنا لو أقدر أملالكم القلعة دي ذهب عشان أكافئكم على الخير اللي انتوا عملته لي كنت عملت. وهو فعلا في إيه؟ هو في سعادة وهو في خير فعلا. عشان كده لما أغلق الباب عليه قرأ قول الله عز وجل: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكان يقول: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. يبقى أن لهم أن يحبسوه أو يأسروه أو يعاقبوه، لا أحد له سلطان على القلب، وقلب الرجل متصل بالله بمعرفته بفهم معاني أسمائه وصفاته، إذن هو راض عن الله فكيف يشقى؟ لا يستطيع أحد أبدا أن يصيبه بشقاء إلا إذا قدر الله عز وجل ذلك. فقرب هذا الإمام من الله عز وجل جعله في جنة وجعله في سعادة، ما يستطيع أحد أبدا أن يذهب ذلك عنه. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. يعني عمال يكرر الدعاء ده ما شاء الله، كأنه يستشعر أنه في نعمة، يدعو الله عز وجل أن يعينه على شكرها. قال: وعلم الله، كلام ابن القيم لسه عن مين؟ عن شيخ ابن تيمية. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. شوف القرب من الله سبب للرجل إيه؟ بيقول لك عمري ما شفت في حياتي واحد حياته طيبة وعشته طيبة أكتر من شيخ الإسلام ابن تيمية، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه رحمه الله تعالى. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. شوف مجالسة الرجل بس بتحقق لهم المعاني دي، ما بالك هو نفسه كان حاسس بإيه، هو نفسه كان عايش إيه، ليس فقط بسبب مجرد أذكار تتردد على الألسن، وإنما كان الرجل فعلا قائما بأمر الله تعالى في نفسه وفي غيره، نحسبه كذلك والله حسيبه. فما تنظر في مجال ولا في علم إلا وتجد لشيخ الإسلام يدا فيه، في مقارعة أهل البدع وفي جهاد الكفار وفي تعليم الناس العلم وفي الرد على المنحرفين المضلين وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي تفسير القرآن وفي علم الفقه وفي التوحيد إلى آخر. ما المجال الذي لا يحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ حتى مجال الفلسفة والمنطق بز فيه أهله وفاق عليهم فيه ورد عليهم وفند أباطيلهم، بل حتى مجال الطب تخيل، كان قد أقبل في بعض المرات على كتاب الطب لابن سينا على ما أذكر، قال: فقرأت فيه شيئا فأظلم قلبي فتركته. لأن الرجل ده أصلا يعني كفره العلماء اللي هو ابن سينا هذا من الملحدين عياذا بالله تعالى، فقد ربما يكون قد حشى هذا الكتاب بأشياء مما تفسد القلب وتظلمه. يعني تنظر في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية فعلا تجد شخصية موسوعية، ما تجد علما ولا فنا ولا مجالا إلا وتجد له فيه بذلا واجتهادا ما شاء الله تبارك الله. يقول: فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. عايز يقول لك اجتهد في التعرف على الله، اجتهد في معرفة الثواب اللي هو الجنة، هذا يجعلك تستفرغ ما عندك من القوة في طلب الجنة والمسابقة إليها. كيف كانت خاتمة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أين مات؟ مات وهو محبوس في القلعة، كان يجتهد في تفسير القرآن ويكتب ويخرج هذه الرسائل إلى إخوانه وطلابه، وصدرت طبعة لذلك بعنوان رسائل من السجن، جمعوا فيها شيئا من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان مجتهدا في تلاوة القرآن ومدارسته، حتى ذكروا أنه ختم القرآن 80 مرة أو 81، حتى انتهى إلى قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وخرجت روحه رحمه الله تعالى، نسأل أن يجمعنا به في جنات النعيم. يقول: وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من الإيه؟ من السعادة، لجالدونا عليه بالسيوف. يعني لو عرفوا مقدار السعادة اللي فيها عباد الله الصالحين من أهل العلم والتعبد والدعوة ونحو ذلك، لجالدوهم عليها بالسيوف، يريدون أن تحصل لهم وأن لهم ذلك. لا يستطيع أحدا أبدا أن يصيب أحدا بشقاء أو بسعادة إلا بإذن الله، لا أحد له سلطان على القلب إلا الله سبحانه وتعالى. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: إنه لتمر بأوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. شوف السعادة وصلت بيه لأنهي درجة، يقول لو أهل الجنة هيبقوا سعداء كده زينا خلاص يبقى الجنة دي حلوة، ندخل بقى الجنة ده عيش طيب، لما هو فيه من السعادة بالفعل بمعرفة الله وطاعته وعبوديته ونصرة دينه. يقول: فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته، قال: هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. قال: وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك حاله. يعني اللي يفهم الكلام ده فعلا ويصدقه الإنسان اللي قلبه حي الذي يعيش هذه المعاني يصدق هذا الكلام، أما ميت القلب فيوحشك حاله. يعني إنسان نوعيات ما تنصحش اللي أنت تقترب منها إلا على سبيل النصيحة والدعوة ونحو ذلك. قال: فاستأنس بغيبته ما أمكنك. يعني إيه؟ اغتابه يعني ولا إيه؟ تبقى بعيد عنه. الغيبة غير الغيبة، الغيبة اللي تبقى بعيد عنه على قد ما تقدر، ما تحضرش معاه. فإنه لا، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك. طيب لو جه بقى تعمل إيه؟ فإذا ابتليت به، شوف سمى إيه؟ ابتلاء. في نوعيات كده يجي لك واحد يزورك تحس اللي أنت السماء انطبقت على الأرض وانت بينه، تقيل فعلا، خد بالك، وما فيش عنده كلام إلا في الدنيا والشهوات والبطون والفروج ومش عارف إيه، هو حياته كده. تبقى أنت تدعي يا رب إيه؟ يمشي. فإذا ابتليت به تعمل إيه بقى معاه؟ فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشغل به عما هو أولى بك. يعني حتى لو كان أنت ظاهر منك للي أنت معاه ومتجاوب معاه، بس خليك مشغول بالله، بذكر الله، بالتفكر في الآخرة، لحد ما إيه؟ ما يخلص ويمشي. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وضعف عزيمتك وتفرق همك. في ناس كده قطع طريق يجيلك يرجعك ورا، وفي ناس تانية تجيلك ترقيك وتطلعك وتصعد بيك. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه واحتسب عليه ما أمكنك وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة. كن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره. واحد ماشي في الطريق واحد وقفه، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به. جاي تصلي فوقفك تعمل ايه؟ هاته معك يصلي. مش عارف يقول فاجتهد أن تأخذه معك وتسير فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه بلا ركب الدرب، يعني مواصلة السير فتنقطع، ودعه ولا تلتفت إليه فإنه قاطع طريق زي ما قلت لك. ولو كان من كان فانجو بقلبك وضن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ، أو يطلع الفجر وقد فاتك الركب أن لك بلحاقهم. عايز يقول لك أنت ليك أوراد وهمك وصول لمنازل معينة أو الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى ورضوان الله والجنة، اوعى الشخص ده يقطعك عن الأهداف بتاعتك مهما كان قدره ومهما كان شأنه. هذه قصة واقعية إخواني تبين لنا كيف يكون التحول من حياة الشقاء إلى حياة السعادة، وهي قصة معاصرة يعني قد حدثت بالفعل. كان أحد الجنود في حراسة بجانب بعض المساجد، وقام داعية بعد الصلاة فتكلم وذكر الله عز وجل ووعظ الناس، سافر بالقلوب في رحلة إلى الدار الآخرة، تكلم ولكنه أسر الأرواح فأصبحت في يديه، فإما منا بعد وإما فداء. أنصت الجندي بأذنيه لكلام الشيخ، هو أصلا حاضر الدرس ولا جاي لكده أصلا؟ ده هو واقف إيه؟ حراسة جنب المسجد، يدوب بس ودنه إيه؟ لقطت وسمعت بعض الكلام، وكان يتكلم عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأفاض الداعية في ذكر الآخرة وما فيها من عجائب وأهوال، وتحدث عن الجنة وعن النار، وسلم الجندي قلبه للداعية ليصله بالله عز وجل. لذلك أكرر وأقول من أعظم أسباب الاستقامة والثبات والهداية كثرة ذكر الجنة والنار. يقول الجندي عن نفسه أصبحت في حالة تشبه الذهول، لا أدري أين أنا، فقدت قوتي عن القيام فجلست على الأرض، وأتاني من البكاء ما الله به عليم. خاطب هذا الداعية الفطرة المودعة في هذا الرجل، فطرة الإيمان والتوحيد. تذكر هذا الجندي أيامه السابقة السالفة التي قد عصى الله عز وجل فيها، تذكر قول الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حينها استفاق قلبه، استيقظ إيمانه وغلى وجدانه. ما أقوى هذا الدين إذا تغلغل في الأرواح، ما أنفذ سلطان التوحيد إذا تملك القلوب. انتهى الواعظ من موعظته، لكن هذا المذنب النادم لم ينتهي من بكائه، وجاء زملاؤه يهرعون إليه وهو في غيبوبة البكاء، فقالوا ما لك يا فلان، ما لك، ماذا أصابك؟ فما رد عليهم إلا بالبكاء. أخذوا سلاحه من يديه، قام يتوكأ على زميله، دخل غرفته يواصل نحيبه وحسرته، وفجأة انفجر كالبركان يعلن توبته أمام الله عز وجل، أستغفر الله وأتوب إليه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذهب واغتسل وخلع ملابسه واستهل أول أيام حياته حياة الإيمان بصلاة المغرب، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولما انتهت صلاة المغرب ذهب التائب مع الشيخ الداعية إلى بيت مجاور للمسجد، ولما طاب المجلس اقترب صاحبنا من الشيخ وقص عليه قصة حياته، قصة الضياع، قصة الحرمان وعدم المبالاة. فانطلق ذلكم الداعية يصف له طريق الهداية وسبيل السعادة، يعلمه الإسلام، يعلمه الصلاة وكيف يؤديها وكيف يؤديها. طلب من الحاضرين أن يتعلم القرآن كتاب الله عز وجل. يقول والله ما نمت تلك الليلة من فرحي بالهداية والإقبال على الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. استمر هذا التائب المقبل على الله يعيش حياة الإيمان حتى ذكر أنه حفظ القرآن كله في 4 أشهر، عكف على القرآن، ينام في الليل والنهار ساعات معدودة فقط، يقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، وواصل النوافل وصلح حاله وانشرح باله وذهبت غمومه وهمومه. الشاهد هو اللي ابن القيم عمال يأكد عليه، انشرح صدره، ذهبت الغموم والهموم، ده بإيه؟ بالإقبال على الله وعلى ذكر الله، بالتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو اليوم فوق 50 من عمره، وهو من أعبد من رأيت من الناس، يختم القرآن كل 3 أيام، وله أوراد من الأذكار الشرعية يداوم عليها لا يتركه. أما دموعه فما أسرعها، طلق المحيا بشوش، ترى الولاية ظاهرة عليه، كما في كتاب شباب عادوا إلى الله. هذا يبين لك أن السعادة الحقيقية إنما تكون في العودة إلى الله عز وجل والإنابة والاستقامة. من الفوائد أيضا التي ذكرها الإمام ابن القيم عن ذكر الله عز وجل أن الذكر من العبد سبب لذكر الله لعبده، ما يذكر به العبد ربه من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. فالعبد إذا تعرف إلى الله في الرخاء بذكره عرفه الله عز وجل في الإيه؟ في الشدة بمعونته ورحمته. كذلك من الفوائد أنه ينجي من عذاب الله تعالى، كما في حديث معاذ أظننا قد ذكرناه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. ومنها أيضا أن الذكر سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. ممكن نعدل إحنا في العنوان ده كده، نقول الذكر من أسباب استقامة اللسان وصلاحه. الإنسان اللي عايز لسانه يستقيم، أن يقيه الله شر لسانه، فليكثر من إيه؟ من ذكر الله عز وجل. ليه؟ أيوة بالضبط، لأن العبد لابد له من أن يتكلم، كده كده أنت حت إيه؟ حيتكلم. فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى إيه؟ تكلم بضده. إن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره، تكلم بهذه المحرمات، غيبة، نميمة إلى آخره، أو بعضها أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك. خذ القاعدة بقى: فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبوس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد كلام يذكر يعني هذه الفائدة ويفصل فيها أكثر، فيقول: في الاشتغال بالذكر اشتغال عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغن، ولا بد من إحداهما. فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله سكنه محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وما هو عليك يعني ليس لك ولا بد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. شوف أنت حظك إيه، هل لسانك مشغول فعلا بذكر الله أم مشغول بالناس ومشغول بالمحرمات واللغو ونحو ذلك من الأمراض والآفات. من ذلك أيضا من الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى أن العطاء والفضل، لا قبلها، أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. ومنها أيضا أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، اللي في الآية إيه؟ وجعلني مباركا أينما كنت. والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. ومنها أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. ومنها أيضا أنه أيسر العبادات، اللي هو إيه؟ الذكر، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. يعني خلي واحد بيحرك رجله أو إيده بقدر ما بيتحرك اللسان يقدر؟ استحالة. في حين أن اللسان لو تحرك أضعف كده ما إيه؟ ما يتعبش. تقريبا هو أكثر جارحة تتحرك في الإنسان، ومع ذلك لا يمل ولا يكل ولا يتعب. فإذا حركه الإنسان بذكر الله عز وجل فاز وربح وحصل سعادة الدنيا والآخرة، وإذا حركه بلغو ونحو ذلك ربما يكون من الخاسرين. منها وبها نختم أنه غراس الجنة. اللي هو إيه الدليل؟ حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم أو لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، سيدنا إبراهيم، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى بذكرك لله عز وجل يغرس لك في الجنة هذا الغراس وما أطيبه. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده إيه؟ غرست له نخلة فين؟ في الجنة. قولوها يا جماعة دلوقتي، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لما تضيف الحديث ده مع الحديث الآخر ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، تخيل كده بقى الثواب والعطاء، شجرة أو نخلة ساقها من ذهب، يعني حصلها الإنسان في قد إيه من الوقت؟ ثواني معدودة، مش هتقول دقيقة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من المواقف التي وردت عن السلف في كثرة ذكرهم لله عز وجل ما ذكره هلال بن خباب قال خرجنا مع سعيد بن جبير في جنازة فكان يحدثنا في الطريق ويذكرنا حتى بلغ، فلما جلس لم يزل يحدثنا حتى قمنا فرجعنا، وكان كثير الذكر لله عز وجل. يعني لعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى القبر جلس فحدث الصحابة عن رحلة الروح إلى السماء، ما يفعل بالمؤمن وما يفعل بالكافر، وجواز الموعظة على القبر أحيانا أو أثناء الرجوع يذكرهم بالله عز وجل. ومن ذلك أيضا ما قاله أبان، يقول سمعت عثمان بن عفان يقول من قال في أول يومه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللي ضمن أذكار إيه؟ أذكار الصباح، قال لم يضره ذلك اليوم شيء. يقول فلما أصاب أبانا الفالج، حد يفسر العبارة دي، لما أصاب أبانا الفالج، أبان اللي هو راوي الحديث أصيب بالشلل، طب أنت راويت الحديث اللي هو تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ما يضركش حاجة، طب أنت اتضريت إزاي؟ حتى لما ذكر هذا الحديث نظر إليه بعض الحضور بيتعجب، يعني أنت بتقول لنا اللي يقول دي ما يصابش بشيء، ما أنت إيه؟ قال إني والله نسيت هذا الدعاء هذه الليلة ليمضي في أمر الله، يعني اليوم ده اللي أصيب فيه بالشلل نسى يقول الإيه؟ يقول الدعاء ده. شفت فضل الأذكار. وعن عثمان التيمي قال قال رأيت جريرا وما تضم شفتاه من التسبيح. شوف الناس اللي تذكر بالله بيقول لك اشوفه كده شفايفه ما ايه ما بتتقفلش من ايه، ده ذكرني بقصة يعني بعض الصالحين المعاصرين كان كثير الذكر لله عز وجل، فبعضهم يسألوا كيف وصلت لهذه الدرجة، قال عودت نفسي ذكر الله فاعتادت حتى انني أو حتى أنني لا أدخل الخلاء فأعض على لساني بأسناني مخافة أن يذكر الله في الخلاء. يقول لك لو خش الحمام خايف لساني برضو إيه يذكر، فبعمل إيه بمسكه بإيه بأسناني. عشان كده النبي قال لنا إيه الخير عادة، اللي عايز أي حاجة تتأصل فيه يعمل إيه يداوم عليه مداومة، داوم على حضور درس، يداوم على ورد قرآن، صلاة بالليل، كثرة ذكر، وهكذا. وعن الأوزعي قال: كان حسان بن عطية إذا صلى العصر يذكر الله تعالى في المسجد حتى تغيب الشمس، يذكر الله حتى تغيب الشمس. وعن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ديتي، أسبح بقدر ديتي. وهذا أيضا وارد عن أبي الدرداء، كان لا يفطر عن الذكر، فقيل له: كم تسبح؟ قال: 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع. وهذا ممكن، بعض الناس ربما يكون عمله لا يتطلب شيئا من التركيز، أو له تجارة مثلا تدر عليه الأرباح وما ينفق على نفسه ونحو ذلك، إن تيسر ذلك. وإن لم يثبت أو كان ذلك فعلا لم يثبت، فعندنا أقل ما يذكر به الله عز وجل في اليوم ما ذكرناه من الأذكار الموظفة، سنفصل فيها في العنصر الذي ذكرناه كيف يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن السماك، قال: رأيت مسعرا في النوم، مسعر ابن كدام يعني، يقول: فقلت: أي العمل وجدت أنفع؟ قال: ذكر الله. أي العمل وجدت أنفع؟ قال: ذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.